السلام عليكم. اليوم بقول لكم سالفة وإن شاء الله أنها تعجبكم، وأنا متأكد أنها بتعجبكم. لكن في البداية أحب أنوه أني مرات ترى أضيع بالتاريخ، سامحوني من كثر ما أقعد أسرد والقصة تأخذ معاي ساعة إلا ربع وكذا، مرات أضيع بالتاريخ. يعني إذا قلت لك مثلا عمره في سنة 90 كان عمره 20 سنة في 2016، المفروض أقول صار عمره 37 سنة. أضيع أقول لك 27 سنة، أنزل 10 سنوات، يعني من كثر ما أنا مندمج في القصة مو مركز، ومرات بقول رغد أقول غادة مثل القصة اللي فاتت، فسامحوني. يعني أهم شيء إن الأحداث تكون صحيحة، لكن هالمرة هذه عاد أنا بركز وأقعد أحسب التاريخ مضبوط. اسمعوا السالفة هذه اللي حصلت في منتصف الثمانينات، في سنة 85-86. انتم عارفين في موضوع منتشر كثير اول، الحين خف، يعني صحيح انه موجود لكن ما هو بهالشكل اللي كان اول، اللي هو ولد العم يحجر على بنت عمه. في ناس تسميها يحير بنت عمه، يعني يخليها محتارة، يعني يا تتزوج يا ما تتزوج غيره. وعند العرف وعند بعض القبائل هذا شيء مسلم فيه، ولد العم يقدر يجبر بنت عمه أن ما تأخذ غيره. طبعا هذا يعني للأسف ما هو صحيح، يعني ما يصير واحدة تأخذ واحد غصبا عليها أو أنها ما تبي، ممكن أن ما تستمر الحياة بينهم. لكن ترى رب ضارة النافعة، والله في هالزمن هذا يا ريت الحين ان ولد العم يحرص انه ياخذ بنت عمه. الحين تشوفونه يهد بنت عمه ويهد بنات ديرته ويروح للاجانب برا، يروح ياخذ له وحده، ياخذ له اسيويه، ياخذ له ما ادري شنو. صحيح انها ما فيها مشكله، لكن هذه اللي تسببت بكثره العنوسه. اول ولد العم ليش يحجر على بنت عمه؟ انتم تدرون ليش؟ تلقى بنت عمه حتى ما هي جميله، ولا هي يعني اللي تملك وخايف على الثروة، لا، من كثر ما هو يغار على بنت عمه ما وده أن الغريب يأخذها، بس ترى كان هذا هو الهدف وشيء طيب. لكن صحيح أنه في جانب سيء اللي هو بنت العم يمكن ما تبي، لكن إذا كانت هي تبي وهو يبيها ويحجر عليها والله خير وبركة. مالكم بالطويلة، أنا بفهمكم شو اللي حصل في قصة الليلة. في منتصف الثمانينات في واحد ينقال له غالب، غالب أبوه متوفي وعنده ثلاث أخوان شباب أصغر منه، وعنده ثلاث بنات خوات أصغر منه، وهو الكبير غالب، يعني هم كلهم في البيت سبعة وشايل البيت، يعين أمه وخواته وأخوانه. أبوهم تارك لهم يعني خير، لكن ما هو بهالصورة، يعني شيء يعيشهم. طبعا هم كويتيين وفي الكويت. غالب هذا من وعى على الدنيا وهو يتحمل المسؤولية، الولد مفتح باللبن هو صغير وتحمل المسؤولية ويعيش أمه وأخوانه وكذا ويراعيهم، ولد ذيب شخصيته قوية لدرجة أنه قام يتسلط حتى على بيت عمه جارهم الطوف بالطوف. أبوه ما عنده إلا هالأخو هذا اللي هو عمه وجارهم. عمه عنده ثلاث بنات وشباب اثنين، غالب هو أكبر العيال، يعني هو أكبر أخوانه وأكبر عيال عمه، ومتسلط الولد، متسلط على الخير، يعني يساعد هذا يشيل هذا يحط هذا. وعمه مو ذاك الزود بهالشخصية، غالب طلع شخصيته أقوى من شخصية عمه، صار هو يعني صاحب الكلمة في العائلة بالكامل. المهم هو يحب عمه وكذا، وعمه مستانس عليه ان الولد هذا يعني يدبر الأمور وكذا، وشايل عنه هم العائلة بالكامل، الأسرة بالكامل، بيت أبوه وبيت عمه. مالكم بالطويلة، شوي شوي تطورت الأمور، كبر غالب وقام يفكر أنه شلون يخلي إخوانه وخواته وعيال عمه وبنات عمه يستقرون وعندهم العرف اللي سالفة الحجر ما الحجر، يعني كل شيء بالقوة، يعني كل شيء يمشي غصب، إذا ما يمشي في الطيب راح يمشي غصب. ذاك اليوم اجتمع بعمه وقاعدين جنبه عيال عمه الاثنين وقاعدين جنبه اخوانه الشباب الثلاثة، وقال حق عمه: يا عمي شوف أنا عندي ثلاث خوات وعندي ثلاث شباب، هذا اللي تشوفه، وانت عندك ثلاث بنات وعندك هالشباب الاثنين عيال عمي، وأنا كبيرهم وانكم تسمعون كلامي ومن هالكلام وأنا جايب خير. قالها: بالعكس يا غالب، انت والله الكل بالكل وما قصرت بحد، الكل ساعدته، اخوانك وعيال عمك يعني لك مواقف طيبة. قال: أجل اسمع يا عمي، خواتي الاثنين يعني أكبر خواتي الاثنين بزوجهم لعيالك الاثنين هذول. استأنسوا عيال عمه يحبون بعد بنات عمهم يبونهم، وهو عارف غالب عارف أن عيال عمه الاثنين يعني في بالهم أن يأخذون خواته الاثنين الكبار. بقت عند غالب أخت واحدة أصغرهم، وقال حق عمه: يا عمي عندك بنات ثلاثة، غالب عنده واحد من إخوانه، هو ثلاث إخوان، أصغرهم ينقال له فيصل، لكن فيصل هذا صغير وشخصيته تعبانة، يعني شوي تعبان نفسيا ومسوي حادث سيارة وزر عقله شوي وقام يتعالج في الطب النفسي، يعني أموره ما هي واضحة، يعني بعيد عن موضوع الزواج وموضوع كذا، ولسه صغير يعني لا وظيفة لا كذا وحياته ما هي مضبوطة. المهم قال له: يا عمي بناتك الثلاث الاثنين الكبار بزوجهم حق اخواني الشباب الاثنين الكبار، اترك فيصل الصغير هذا خله على صوب بعدين يصير خير. كان يقول له: عمي زين وبنتي الصغيرة؟ قال: بنتك الصغيرة اللي هي هيا هذه انا ابيها، غالب هو الكبير لكن عينه على منو؟ على أصغر وحدة من بنات عمه اللي تنقال لها هيا. هيا بنت جميلة وأخلاق وشاطرة ومتفوقة في المدرسة يعني، وعمرها 16 سنة، وغالب حاط عينه عليها من زمان، أجمل وحدة في بنات عمه وهي أصغرهم. عمه ما رد، قال لها: والله يسع مباركة يا غالب، بالعكس كيفك. المهم شاور بناته، وافقوا بناته كلهم إلا هي الصغيرة. الحين بناته الكبار اثنين خذوا خوات غالب، وخوات غالب الاثنين الكبار خذوا عيال عمه. الحين من اللي بقى عنده غالب في بيته؟ عنده أخته اللي أصغر وحده لأنه ما عنده ولد عم ثالث عشان يزوجها، وبقى أخوه الصغير فيصل اللي هو ما هو مضبوط، وبقت من بنات عمه اللي هو يبيها هيا. لكن هيا هي اللي عرت في الموضوع، هي اللي خربت تخطيط غالب كله. قالت: الله يبارك لهم خواتي والله يبارك لهم أخواني بالزواج من عيال عمي وكذا، لكن أنا ما أبي أتزوج غالب. شلون؟ انصدم غالب. غالب كان متوقع ان هيا بتموت فيه، كان شايف نفسه بيني وبينكم وهو ما يلام، ولد اطرق مزيون فلوس ذكي احسن اخوانه، هو اللي شايل الدنيا وهو اللي صاحب الحلال وهو رجل خير، يعني ما هو سيء، بالعكس الكل يعني اي بنت تتمناه. كان متوقع ان بنت عمه هيا هذه تقول: او الساعة مباركة ان ياخذ غالب اللي هو الكبير، اللي كبير العائلة وله اسمه وله صيته. لكن قالت: لا والله ما أخذ غالب. شلون؟ قال لها أبوها: يا بنت الحلال هذا غالب خوش رجال وكذا، والحين خواتك راحوا وإخوانك خذوا خواته وكذا، ما بقيت إلا أنت، أخذي غالب ويبيك الرجال وشاريك. قالت: لا والله ما أخذ. المهم راح العم حق غالب، قال: يا غالب عيالي مستانسين وجزاك الله خير انك عطيتهم خواتك وكذا ومن الكلام هذا، وبناتي كذلك موافقين والله يبارك لهم وكذا، لكن هي اصغر وحده وعمرها 16 سنه وتقول انا ما ابي اتزوج وكذا. قال يا عمي ليش؟ و16 يعني سن الزواج، وفي ذيك الايام بيني وبينكم ترى 16 سنه تعتبر يعني فعلا يعني وشك الزواج، خصوصا عند هالعائله هذه اللي زواجاتهم محصوره بينهم، ان الزواج في بنت العم وكذا ان ما في مشكله، يعني ان حتى لو كانت صغيره يعني طلعت من بيت ابوها راحت بيت عمها، يعني ما راحت بعيد يعني حتى لو في هالعمر يعني. المهم غالب زعل، شلون يا عمي وكذا، لا قول لي الصج يا عمي، هي تبيني ولا لا؟ قال له بيني وبينك انا ما حبيت اقول لك لكن تقول انا ما ابي غالب. قال له مو بكيفه، اذكر الله يا غالب كذا اهدى شوي. قال لا والله شوف يا عمي انا اسمع الكلام هذا. قال له شنو؟ قال له شوف بنت عمي انا حجر عليها وانا احق فيها، وبن امه يجي ياخذها يا انها تاخذني يا قسم بالله لا خليها تقعد طول عمرها بدون زواج، وانت كيفك. قال له والله انا ما اقدر اردك فيها الموضوع، وانت فعلا ولد عمها ولك حق فيها وتامر عليها انك تحجرها فعلا. قال يصير خير ان شاء الله مع الوقت والايام والسنين يمكن انها تغير رايها. قال هذا الكلام بقول لك، وعلى فكره حط في بالك يا عمي ان الحين زواجات بناتك من اخواني وزواجات خواتي من عيالك راح يتم ان شاء الله، لكني راح اتزوج واحدة قبلهم بس علشان أعلمها هي شون إنها ترفضني، وما راح تتزوج إلا غالب قول لها هالكلام، أنا راح أتزوج وراح أتزوجها هي الثانية. ماشي عمي؟ قال له ماشي. شي يقول له؟ المهم وفعلا قام غالب وشاف له واحدة من جماعتهم، ما هم من عيال عمهم لكن من جماعتهم، عندها أخو وبنت خوش بنت وكذا، قام زوج أخوها أختها اللي باقي عنده وخذ بنت الرجال وتزوج غالب فعلا أول واحد، وتزوجوا خواته وإخوانه والله يسر الأمور. ما بقى عنده في البيت إلا أخوه التعبان هذا فيصل اللي لأنه يعاني مسكين من حالة نفسية وكذا سبب ظروفه يعني، وما بقى عند عمه إلا هي، لكن ميت غالب ميت على هي شلون ترفضني، وشلون قدام الناس ان بنت عمه ما تبيه وشنو فيني انا. ومن هالكلام راحت الايام وجت الايام ودخلنا في التسعينات، خلص الغزو، دائما فترة الغزو هذه تلعب بالامور لعب. المهم ودخلت التسعينات ورب العالمين يسر، لكن للحين غالب حاط عينه على بنت عمه، كل ما طلعت من البيت يطالع وكل ما دخلت يطالع. هي كانت في ذيك الأيام في الصف ثانية ثانوي، الحين يسمونه العاشر، كان عمره 16 سنة تقريبا. المهم بعد ما خلصت من الثانوية كان في نظام في هالعائلة هذه بنات ما يكملون الجامعة ولا يدخلون الجامعة، وترى في غالبية العوائل أول في الثمانينات وأول التسعينات ترى موضوع الجامعة هذا مستبعد، البنت حدها تكمل ثانوية وتقعد في البيت تتزوج وينتهي الأمر يعني. فوق هذا أن اللي واقف لهم وقفة اللي هو غالب، قال أقول هيا خلصت الثانوية ولا لا؟ قال نعم. قال لي الله يبارك إن شاء الله، كان نسبتها 82 يوم تخرجت من الثانوية. قال لي زين خل تقعد في البيت تنطر نصيبها، إذا تبيني وموافق علي أجي أتزوجها. يعني شنو؟ يعني تقعد طول عمرها محكورة في البيت لا زواج ولا دراسة ولا شيء، وهذا كان العرف عندهم في العائلة هذه، يعني ما في ولا أحد من بناتهم دخلت جامعة ولا كملت بعد الثانوية. فوق هذا غالب حاطها في راسه. المهم البنت الحين هي هذه ما هي يعني مجرد بنت جميلة ومدلعة وهي أصغر واحدة، لا هي هذه كانت من أدهى البنات، من أدهى بنات اللي هي من خواتها ومن بنات عمها. الكل يعرف إنها ذكية لكنها طيب، اللي يشوفها يقول هذه القطة المغمضة، لكن بالواقع بنت شاطرة وذكية وما هي هينة، شخصية. الحين تبي تكمل الجامعة وواقف لها غالب، وأبوها يقول لها يبا ما في تكمل الدراسة، وفوق هذا حاجر عليك ولد عمك والله يقلب الدنيا عليك لو تدخلين جامعة. يا يبا بدخل وانا شاطرة وانا كذا وانا قاعدة في البيت. قال لها من قالش تقعدين في البيت يبا؟ وافقي على غالب وتزوجي. قالت يا يبا غالب انا ما خذيته وهو اعزب، اخذ الحين وهو متزوج وحين صار عنده عيال، والله ما اخذه. قال لا والله كيف يا يبا الكلام هذا ما ينفع مني منك. قال لها يبا انسى الموضوع وخلك في البيت والله يهديك ان شاء الله وتاخذين ولد عمك. البنت تحن على ابوها، تحن على ابوها، لكنها ذكية فكرت بخطة. قالت له يا يبا انا بسك سؤال الحين، انت ليش ما تخليني ادخل الجامعة؟ قال له يا يبا احنا ما عندنا بنات يدخلون الجامعة، وفوق هذا لو بخليت والله يا ولد عمك يقلب الدنيا غالب. ايش تبين اقول له؟ انت لا انت موافقة عليه ولا انت تبين تكملي دراسة بعد. قالت له انت ابوي ولا غالب؟ غالب ما له شغل فيني، ما له سلطة علي يا يبا. قال يا يبا هذا الكلام ما ينفع، غالب ولد عمك وحاجر عليك، واحنا ما عندنا بنات يكملون دراسة، ولا افوق هذا الرجال ناوي لك نية، انت رفضتيه وهو حقه صراحة. قالت له زين بسألك سؤال، لو يوافق غالب توافق اني اكمل الجامعة؟ قال والله اذا غالب وافق انا ما عندي مشكلة. قالت له اكيد؟ قال لها اكيد. قالت له زين شوف، واذا وافق غالب تشتري لي سيارة؟ قال لها اشتري لك سيارة اذا غالب وافق، قسم بالله لا اشتري. قالت ابي اشتري لي مرسيدس بنز، هذه كانت اكشخ السيارات اول ما طلعت، تعرفون ابو عيون اول ما طلع، المهم في اول التسعينات. قال لها اي والله اذا وافق غالب ابشري بالبنز. قالت اوكي، وتلبس عبايتها وتروح بيت عمها. الطف بالطف طلعت من هالباب، دخلت هالباب هذا. يوم دخلت ودش عندهم في الصالة، وين غالب؟ ابي اكلم غالب. ويطالعونها مرت غالب وعياله طالع قاعدين وكذا، استغربوا اول مرة تدخل عندهم في البيت، يعني صج بيت عمها لكن ما تجيهم. ويطلع غالب من غرفته وينصدم. غالب لازم تفهمون شغلة، غالب إذا شاف هي يتبريد، يصير خرجة، يضيع بخرايطها. كل ما شافها ميت الولد سنين وهو ينطرها ويطالها، صج إنه حاقد بتفشل إنها ردته، لكن لا شافها يخر الولد. قال لها هلا هلا والله هلا بنت عمي هلا. قالت لغالب تعال بيك موضوع وابوي مسوي لي مشكلة. شوف الذهين البنت الشيطانة، قالت لابوي مسوي لي مشكلة وكذا، وانت تعرف اني انا احب التدريس، ابي ادش الجامعة عشان بصير مدرسة، وابوي معند علي وقال لي الا يوافق غالب. تكفى يا غالب تعال تعال، وتمسك غالب من ايده. غالب يوم سكت ايده ذاب ذاب ذاب الرجال. قال امري. قال تعال تعال ابيك تجي معاي عند ابوي تقنعه. طبعا غالب نسف كل التهديدات والوعيد والكذا، قال مدام هي جتني يعني كانها راضيه علي، كان بدايه ها بدايه حب. الرجال يوم سكته قادته مشى وياها، ما ولا تكلم ولا كلمه، خذت غالب من ايده طلعت من بيته، دخلت بيت ابوها وتدخل غالب على ابوها في الصالة. ابوها انصدم، داشة بنته هي وبيدها غالب. هلا يا غالب، هلا والله عمي، خلها تكمل دراسة يا عمي. قال ها جد والله؟ قال اي والله خلها تكمل، بالعكس بنت شاطرة وكذا. غالب يبي يدور رضاها، يبيها بس ترضى عليه. قال لها تم. قالت غالب تكفى خذ من أبوي الفلوس لأنه بيشتري لي سيارة بنز، أبوي ما يعرف السيارات، فتكفى خذ منه الفلوس واشتري سيارة من الوكالة بنز، أبي بنز وشكلها كذا ولونها كذا. قال لها بش تبسوقين؟ والله لا تسوقين، من اللي يسوق إذا أنت ما تسوقين؟ المهم يتفق مع عمه وياخذ منه الفلوس، يروح يدق لها هالموتر هالبنز ويجيب لها، ومبروك وتستاهلين. الله الله الله الله، وين غالب الأسد؟ يه قلب الدنيا والحريم الطالع. ها شلون كمل دراستها وشلون تسوق وبنز؟ يه يه يه. المهم الحب وعمايله فعلا الرجال ما يقدر عليه إلا المرأة سبحان الله. ولا وإذا تعطينا وجه خصوصا الزوج، يعني زوجك لا تجينا في العناد، تعالي له الكلام الحلو، تعالي له في الطيبة، تقودينا سبحان الله، لكن تجينا باللعانة والله يمكن يطلع لك رجال مخه يابس، قصدي رأسه يابس، ويمكن يكسر رأسك. العناد ما ينفع مع الرجال، الرجال يمشي بالهون. طبعا هذا الرجال اللي يفهم يحب الهون ما يحب العناد وكذا. المهم مثل ما حصل مع غالب، هي دخلت الجامعة، لكن هي ذكية، يوم دخلت نسبتها 82 اقبلوها في أحد الكليات على بنتها بصير مدرسة. الكورس الأول قامت حولت وراحت إلى كلية الحقوق، حقوق تبصير محامية. طبعا غالب ما يدري وين وينكم، حتى لو درى صار الموضوع بالنسبة لعادي، اللي تبيه هي يصير دامنها راضية علي، وحب الأبدي هذا الحب الأول، اللي تبيه أسويه ما عندي مشكلة. ودخلت الحقوق وغالب ينتظر، رايحة رادة فيها البنز، أركبت بنز من البشر مختارة، الكشن جلد وشرط المكيف لمس، وغالب بس يشوفها تخطرف رايحة رادة ويقول يا زين التراب اللي تمشي عليه، هي متزوج وعنده عيال وزوجته قامت تغار من هي. المهم لكن الرجال راح باله بعيد، مالكم بالطويلة، هي عاشت حياتها جامعة وخلصت وكذا. يوم خلصت سجلت في مكتب أحد المحاميات القدم كمتدربة، بعدها بكم سنة افتحت لها مكتب، أبوها فتح لها مكتب، توفى أبوها الله يرحمه، صارت هي الماسكة حلال أبوها، والبنت ما شاء الله تطلع ذهب، شاطرة في القضايا وكل قضاياها ناجحة، أمورها طيبة، أبوها مخلي لها ورث. جاء واحد من أخوانها اللي متزوج أخت غالب محتاج فلوس، قالت لي أبوي أنا أشتري نصيبك في البيت، بيت أبوي، قال لها تم وتأخذ نصيبه. قام عرضت على الثاني، قالت لأنت ساكن برا بشقة وكذا اشتلك بيت، قال ناقصتني فلوس، قالت أنا أشتري نصيبك من بيت أبوي وعلى فلوس الحكومة مات البيت واشتلك بيت. فعلا واشترت البيت وصار البيت لها، طبعا عطت خواتها كل واحدة نصيبها، صار بيت أبوها لها. وما شاء الله أبوها كان عنده كم محل أول قبل الله يتوفى، بيعتهم واشتغلت في المحاماة ومكتب كبير وأمورها زانت. وهذا غالب ينتظر، بس غالب عايش حياته لكن عارف أن هذه هي مصيرها بتكون زوجته، حاجر عليها. هي بعد ما حققت كل اللي تبيه وكل طموحاته في الحياة ما بقى إلا شيء واحد، وهذا سبحان الله فطرة رب العالمين، إن المرأة لابد أن تتزوج تشعر بالأمومة على الأقل، يصير عندها طفل يصير عندها كذا. وغالب حاجر عليها الحين شو تسوي، وغالب ترى ما قصر معاها وعلاقتها معاها زينة، والرجال عايش على أمل أن في يوم من الأيام توافق هي على زواجها. المهم الحين كبرت البنت وتبي تتزوج، تبي تستر على نفسها، تبي عيال، طقت الثلاثينات الحين. وتجي ذاك اليوم وتجمع اخوانها وتجمع عيال عمها غالب واخوانه الاثنين وحتى اخوه الصغير هذا اللي ما منه فايده فيصل، وتجمعهم عندهم في البيت. المهم قالت انا ابيكم موضوع مهم. قالوا لها شنو؟ تفضل يا هيا. وهيا صار لها كلمة، بنت متفوقة ومحامية ويا ما ساعدتهم ويا ما هذا يصير عنده قضية، يعني دشت بالعائلة يعني صار لها مكانة. المهم يوم جمعتهم قالت انتم عارفين اني انا ما ركبرت، وانا اتمثل حتى في يعني في سيرة النبي والصحابة انه واحد يقدم نفسه على الخير. قال لها ونعم فيك يا هي، بالعكس. قالت انا بسألكم سؤال، انتم ايش رايكم فيني انا كبنت؟ قال والله ونعم سيرتك طيبة وبنت شاطرة ومتفوقة وما شاء الله عليك، حققتي اللي ما حقق احد، وانت الوحيدة اللي فينا داشة جامعة وخلصت محامية ومعروفة وناجحة وساعدت فلان يعني ابد ما عليك قصور. قالت زين انا ابي اقول لكم موضوعي. قالت سمي يا هيا. قالت انا حاجر علي ولد عمي غالب، وغالب قاعد استانس غالب، قال الظاهر جاء اليوم اللي يلين فيه راس هيا وتصير زوجتي. صحيح انه كبر وعند عيال قال لا تبقى اصغر منه، ويبيها الرجال حلم حياته، خصوصا بعد ما صارت محامية وقامت تطلع يعني صارت متكاملة. من اللي يرفض واحدة يعني جميلة ومتفوقة وشغالة يعني ممتازة؟ يعني العادة الرجل هو اللي يصرف على المرأة، فما بالك ان تكون المرأة هي تملك اصلا وهي بنت عمك وجميلة وانت تحبها من زمان، يعني عز الطلب. المهم غالب مستانس وقاعد شوي مستحي من الزراسة. المهم وتكمل السالفة، هيا انتم عارفين غالب حاجر علي وهو كبيرنا وولد عمي ونعم، والبنت اللي ما فيها خير حق ولد عمها ما فيها خير للناس. ومن هالكلام غالب كأنك يعني كاب عليه ماي بارد مستانس، قال بس خلاص والله وتحقق منايا، شوفوا حبيبي معايا خلاص راح تزوجها بعد هالكلام. الحين بتقول انا ابي غالب. قال لها زين كم لي يا هيا، هو غالب يقول له كم لي يا هيا، يبيها بس تنطق تقول له يعني كم لي يا هيا، كلامك على العين والراس وكلامك صحيح وكذا، امري تدللي انت شو اللي بغيتي. كان تقول انت حجرت علي لانك ولد عمي وهذا حقك، وانا ابد ما اطلع عن شوركم، ما اطلع عن سلم العائله، وما اطلع عن كلام العائله وتقاليدنا وعادات ومن هالكلام. قال الله يبارك فيك وجزاك الله خير، الزبده اعطينا الزبده. كان تقول انا موافقه اني اتزوج فيصل. شنو؟ طبعا فيصل كان بعمرها، صحيح انه شوي الولد ما هو مجنون، لكن الولد يعني انطوائي وعنده مشاكل يعني نفسيه بعد الحادث، والولد يعني ترك وظيفته وقاموا يصرفون عليه، يعني ما هو معتمد عليه يعني. قالت انت الحين مو حاجرني عشان انا بنت عمك؟ قال لي نعم. قالت خلاص يعني انا ابي ولد عمي، انت بتحجرني عن ولد عمي؟ ما تقدر، العرف والسلم اللي عندنا ان ولد العم ياخذ بنت عمه، لكن ما هو شرط ان ياخذك انت، ولد عمي فيصل اخوك الصغير ولد عمي وانا ابيه ما ابي غيره، وانت بهالطريقه هذه ما تقدر تمنعني. وحسب العرف ان فعلا بنت العم محجوره لعيال عمها، مو شرط انها تكون محجوره لحد معين. هني توهق غالب. طبعا القعده ما كانت بس غالب وعيال عمه الكبار، لا صار في جيل ثاني، عيال اخوهم عيال خواتهم وكبار وشباب يعني الديوانيه صارت مليانه كبارهم اللي هم غالب وعيال عمه واخوانه الكبار. الوضع صار محرج بالنسبه لغالب، يعني شو يقول؟ والبنت تقول له كلام مضبوط ان فعلا تقدر تختار اي واحد من عيال عمها مو شرط غالب، والحجر ما يمنحها. الحين غالب يقول اذا قلت لا اطلع يعني صغير قدام اهلي وجماعتي، ان ايش في هذا ميت عليها وهي ما تبيه، والبنت تبي ولد عمها ليش منعها من ولد عمها وانت متزوج وعندك عيال؟ خلاص يا اخي فكها من شرك. يوم عاد بلع المؤس المسكين غالب كان يقول الله يبارك لك وبالعكس وفيصل اخونا ونعم وكذا، صحيح انه شوي الولد يعني بحاجه اللي يسنده واللي يوقف وياه، وانت ما شاء الله عليك مره فاهمه وعاقله وكذا. ها يا فيصل قال بالعكس انا اتمنى اني اخذ هي. قال اجل الله يبارك لكم وتتزوج هي فيصل، فيصل الغلبان مو انا اسمي. فيصل طبعا ما صدق شيء يعني ولا كان في الخيال، فلوس وبنت عمه وجميلة والعائلة كلها مو العائلة القبيلة كلها تتمنى ظفر هي، وفعلا يتزوجها. وسبحان الله ما رد دبر، خلت فيصل هذا ذيب قام يمشي ويعدل فلان ويصلح فلان ويساعد فلان، الولد حتى شخصيته تغيرت. عشان كذي أقول لكم مرات المرة هي اللي تعقل الرجال وهي اللي تخرب الرجال. وفعلا فيصل ما شاء الله ردت عافيته ورد عقله وقام الولد صار له وزن وصار له كلمة. لا أبشركم غالب بعد ما تزوج أخوه وكذا وسكن في بيت عمه اللي هو ملك هي، خلاص الولد ما هو قادر يشوف هي قدام عيونه، وخصوصا تزوجها أخوه وللحين بقلبه حسرة. قام كلم أخوه فيصل قال له تشتري نصيبي في بيت أبوي؟ قال له ما عندي أنا وكذا. قال شوف إذا هي تملك ما شاء الله كلم هي، قالت له اي والله ساعة مباركة كم يبي نعطيه. وفعلا تشتري نصيب غالب وتشتري نصيب أخوان وخوات فيصل، وتسجل البيت بيت أبو غالب باسم فيصل وبيت أبوها باسمها، وتهدهم وتبني لها قصر. لا ببشركم بعد البيت 1000 متر وبيت عمها 1000 متر، الحين راح تعرفون منطقة. وتبني طالع ماركم قصر يهول، وهي من أشطر المحاميات الآن في الكويت، الله يستر عليها ويستر على زوجها ورب العالمين رزقها في العيال. وما أقدر أقول لكم إلا أن هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.